بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 52 بعد 200، مع سورة الرعد. نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية: أولا، إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، أي العهد الذي عاهدوا عليه ربهم، فدخل في ذلك جميع المواثيق والعهود والأيمان والنذر، فلا يكون العبد من أولي الألباب الذين لهم الثواب العظيم إلا بأدائها كاملة وعدم نقضها وبخسها. العقل يقال له لب، لأن الإنسان من غير عقل حاله صعب جدا، وقد أكرم الله تعالى الإنسان وفضله بالعقل، والعقل يعقل فيه الإنسان الخير وينعقل فيه عن الشر، ولذا هو لب الإنسان. وربنا قال: إنما يتذكر أولو الألباب، ثم بين وصف أصحاب العقول الراسخة، فقال: الذين يوفون بعهد الله. ونحن نعاهد الله سبحانه وتعالى في اليوم والليلة حينما نقول: إياك نعبد وإياك نستعين. فعلى الإنسان أن يؤدي حقوق الله سبحانه وتعالى عبادة واستعانة وتوكلا عليه. وقد يعاهد الإنسان ربه، فعليه أن يؤدي ما عاهد عليه. ثانيا، ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. قيل: يدفعون من أساء إليهم بالتي هي أحسن، والأظهر يفعلون الحسنات فيدرؤون بها السيئات، كقوله: إن الحسنات يذهبن السيئات. هكذا اقتصر الإخوة في هذا المركز على هذا التفسير، نقلا من تفسير ابن جزي. وتفسير ابن جزي تفسير مقيم، لكن يا إخواني، يعني المعنيان واردان في الآية: ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. هذه الآية الكريمة منهج حياة للإنسان في بيته، مع أهله، مع جيرانه، في عمله، في كل مكان، مع أصدقائه، مع من يعرف ومع من لا يعرف، أن الإنسان يدفع الإساءة بالإحسان والعفو والصفح والتبسم، فهذا هو الصحيح. وأيضا من ذلك أن الإنسان إذا وقع في سيئة فيدفعها بالحسنات، إذا وقع الإنسان في سيئة يدفعها بالحسنات، وهذا منهج يجعله الإنسان نصب عينيه، بحيث يكون ظاهرا عليه جدا. وإذا فعل الإنسان هكذا نال العاقبة الحسنة. وجاء تفسيرها كما في الفائدة الثالثة: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، أي يجمع بينهم وبين أحبابه من الآباء والأهلين والأبناء ممن هو صالح لدخول الجنة من المؤمنين، لتقر أعينهم بهم. إذن هؤلاء الذين يدرؤون الإساءة بالإحسان لهم عقبى الدار. ما هذه العاقبة؟ الجنات، وهي جنات عدن، بحيث إذا دخلوها لن يخرجوا منها. وربنا يكرمهم بجمع ذرياتهم وآبائهم الذين يصلحون لدخول الجنة من أهل الإيمان. ولذلك صلاح الإنسان ينتفع منه أصوله وفروعه. وأيضا يعني الحواشي من الزوجات ونحو ذلك. رابعا، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ثم زاد في الترغيب بقوله سبحانه: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، لأن الإكثار من ترداد رسل الملك أعظم في الفخر وأكثر في السرور والعز. فربنا جل جلاله يرسل ملائكته قائلين لأهل الجنة: سلام عليكم. لماذا هذه السلامة وهذا التكريم وهذا التبجيل بما صبرتم. فالإنسان يصبر، يصبر على الطاعات فيأتيها كما يحب الله، ويصبر على المعاصي فلا يأتيها، ويصبر الإنسان على المقدورات المؤلمة. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، نعم العاقبة التي نلتموها بسبب صبركم ودخولكم دار السلام السالمة من جميع الآفات. خامسا، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. سعة رزقهم ليس تكريما لهم، كما أن تضييق رزق بعض المؤمنين ليس لإهانة لهم، وإنما كل من الأمرين صادر منه تعالى لحكم إلهية يعلمها سبحانه. وربما وسع على الكافر إملاء واستدراجا، وضيق على المؤمن زيادة لأجره. فربنا جل جلاله يختبر العباد ويمتحن العباد، وله الحكم، بعضها نعلمها وبعضها لا نعلمها، بل غالبها لا نعلمه، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لكن تأمل، الله يبسط الرزق لمن يشاء، إذن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الواجب على العبد أن يتوكل على الله وأن يأخذ بالأسباب. وفرحوا بالحياة الدنيا، كثير من الناس يفرح بهذه الحياة الدنيا ولا يلقي بالا للآخرة، لكن هؤلاء الذين يعملون فقط للدنيا وينسون الآخرة على خطأ. فقال وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، كمثل متعة، يذهب الإنسان إلى فسحة يأكل ويشرب ثم يعود. فهذه الحياة الدنيا من أولها إلى آخرها كمتعة يستمتع بها الإنسان في سفرة من السفرات، لأن الدار الآخرة باقية، وأما هذه الدنيا فراحلة مرتحلة. سادسا، وفرحوا بالحياة الدنيا فرحا أوجب لهم أن يطمئنوا بها ويغفلوا عن الآخرة، وذلك لنقصان عقولهم. فالإنسان يفرح بالوقت ويفرح بالزمان الذي يعمل فيه بالطاعات والذي يتقرب فيه إلى الله، لأننا نرحل كل يوم مرحلة إلى الدار الآخرة. سابعا، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كل قلب يطمئن به، فمن أخبر عن قلبه بخلاف ذلك فهو كاذب معاند، ومن أذعن وعمل بموجب الطمأنينة فهو مؤمن. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، أذن الطمأنينة بذكره تعالى، فالقلب ينشرح لذكر الله العظيم سبحانه وتعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، إذن كل قلب يطمئن به، فمن أخبر عن قلبه بخلاف ذلك فهو كاذب معاند، ومن أذعن وعمل بموجب الطمأنينة فهو مؤمن. فالإنسان يعمل بذكر الله تعالى لأنه أنس وانشراح للصدر. معاني الكلمات: الألباب العقول، الميثاق العهد المؤكد، ويدرؤون يدفعون، عقبى الدار العاقبة المحمودة في الآخرة، ويقدر يضيق، متاع شيء قليل يتمتع به سرعان ما يزول. العمل بالآيات: أولا، صل أحد أقاربك بزيارة أو الاتصال به، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. من هؤلاء الذين يصنعون، الذين يجعلون الدار الآخرة نصب أعينهم؟ قال ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. فالإنسان يخشى ربه حتى لا يقصر في أداء حق الله، ويخاف الدار الآخرة فيخاف على نفسه من سوء الحساب. ثانيا، تصدق بصدقتين في سبيل الله، إحداهما سرا والثانية علانية، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. فالإنسان ينفق نفقة السر ويعمل أعمال السر لأجل أن يجعل الأمر خبيئة بينه وبين ربه، ولأجل أن يقوي داعي الإخلاص الذي في القلب. وبعض الصدقات تكون علنية لأجل أن يستحث الإنسان الآخرين على ذلك. ثالثا، تذكر أحدا أساء إليك وأحسن إليه برسالة جوال طيبة أو هدية محببة. ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. التوجيهات: أولا، الصبر قد يحصل من البر والفاجر، ولكن الصبر المأجور هو الذي يكون ابتغاءه رضوان الله سبحانه وتعالى. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. فالإنسان يستحضر في كل عمل أنه يريد به وجه الله تعالى. ثانيا، ليس كل ما يفرحك في الدنيا ينفعك في الآخرة. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. إذا الإنسان يفرح بالشيء الذي يقربه إلى ربه. ثالثا، سعة الرزق وضيقه ليس دليلا على رضا الله سبحانه وتعالى. سعة الرزق وضيقه ليست دليلا على رضا الله سبحانه أو سخطه على العبد. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. نسأل الله تعالى أن يمتعنا وإياكم في طاعته وإلى طاعته. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.